لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، وجاءت شريعته تبارك وتعالى مفصلة في بيان مراتب الناس في حقوقهم، فللجار حقه، وللرحم حقه، وللزوجية حقها، وللفقراء والمساكين حقوقهم، وللنساء والأطفال حقوقهم، وللأرامل والأيتام حقوقهم، وهكذا على تفاوت كل ذي حق في حاجته ومكانته. ألا وإن أعظم هذه الحقوق وأخصها وأرفعها وآكلها وأهمها هو حق الوالدين، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قرن حقه بحقهما، ولم يرضى لهما عز وجل بمقام دون الإحسان الذي هو أعلى مقامات المعاملة على الإطلاق. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلم يرضى عز وجل للوالدين بمعاملة دون معاملة المحسنين، وقد أمر عز وجل بشكره، ثم أعقب ذلك بأمر بشكر الوالدين بأمر وفعل واحد، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلا يشكر الله عز وجل من لا يشكر والديه. فإن كان الله عز وجل الخالق الذي أوجدنا من العدم، فإنه جعل هذا الوجود سببه في الوالدين، هم وعاؤه وطريقه وسبيله. فلا سبيل للوجود، لوجودي ولا لوجودك، إلا عن طريق الوالدين، فشكرهما من شكر الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وغضب الله في غضب الوالدين، وفي رواية: وسخط الله في سخط الوالدين. فلا يرضي العبد ربه حتى يرضي والديه، فإن أسخطهما فقد أسخط الله عز وجل الذي أمر بالإحسان إليهما وشكر صنيعهما. الله عز وجل هو الذي أعطى كما ذكرنا كل ذي حق حقه، وهذا حق الوالدين ومقامهما في شريعة الله عز وجل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلا يليق أن تعامل أحدا من الخلق، حاشا أنبياء الله عز وجل ورسله بعد هؤلاء، لا يليق أن تعامل أحدا من الخلق بمعاملة أفضل من معاملة الوالدين. لهما حسن الصحبة بأمر الله وتشريعه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم ثنى بماذا؟ وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فأعظم جرم يرتكبه الإنسان بعد الشرك بالله أن يعق والديه ويضيع حقهما والعياذ بالله. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر أربعة، لا يعني الحصر وإنما يعني الإشارة إلى أعظمها وأقبحها والعياذ بالله. الكبائر أربعة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، واليمين الغموس والعياذ بالله. فتاني مراتب الكبائر بعد الشرك لله عز وجل عقوق الوالدين عياذا بالله عز وجل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بعشر كلمات، فكان أولها: لا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت. ثم كان ثانيها: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك فعلت، وإن أمراك أن تخرج من مالك فعلت. هكذا تأتي نصوص الشريعة تسني بعد حق الله عز وجل بحق الوالدين. فيا أيها الإنسان، إياك أن تؤتى من هذا الباب، إياك أن تأتي يوم القيامة بأعمال صالحات كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج ثم تضيع أثر ذلك بعقوق الوالدين والعياذ بالله. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أنك رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم يعق والديه. حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم يعق والديه. فليس عمل بعد الإيمان بالله وإقام الصلاة أفضل لك من بر والديك. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. واعجب إن أردت أن تتعجب، هذا الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حق الوالدين بعد الصلاة مباشرة، الصلاة التي هي حق الله، ثم الوالدين أعظم الناس حقا عليك، ثم يأتي بعد ذلك الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أغزو معك، أي أجاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد. هذا يعطل حجة المحتالين الذين يظنون أنهم إن فتح باب الجهاد كانوا من السابقين. دونك والداك، برهما تكن عند الله أفضل من المجاهدين. يا رسول الله، أريد أن أغزو معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية في صحيح مسلم لهذا الحديث أن هذا الرجل قال: يا رسول الله، أردت أن أبايعك على الجهاد والهجرة ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد من والديك حي؟ فقال الرجل: نعم، بل كلاهما حي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله، يعني أنت جئت تطلب الهجرة والجهاد تبتغي بذلك الأجر من الله؟ فقال الرجل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية لأبي داود لهذا الحديث أيضا أن الرجل قال: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية رابعة لهذا الحديث تبين أن هذا الرجل قد جاء مهاجرا من اليمن، قطع هذه المسافات، تجاوز هذه الفيافي ابتغاء وجه الله، ثم يرد إلى ما هو خير له وأفضل. ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. في سنن ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه أن أباه جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ فقال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال جاهمة رضي الله عنه: فأتيته من الجانب الآخر وقلت: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أمك حية؟ ارجع إليها فالتم قدمها فإن الجنة ثم، يعني الجنة تحت قدمها. إن كنت تريد الهجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله فدونك أمك برها، فإن الجنة تحت قدميها. وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال نفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك فالزم أقدامهما فإن الجنة هناك. سم أي هناك، الجنة تحت أقدام الأب والأم، تحت أقدام الأبوين. فدونك يا مريد الجنة، أحسن إلى والديك، بر والديك، قدم حقهما على حق من سواهما، تفز برضوان الله عز وجل وجنته، فإن الجنة تحت أقدام الوالدين، شاء من شاء وأبى من أبى. وإن تكن الأخرى والعياذ بالله، فمن عق والديه فلا ينتظرن عند الله من جزاء إلا النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحد أو أحدهما، من أدرك أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه، فقالوا: من هو؟ خاب وخسر يا رسول الله. قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. من يدرك أحدا من والديه ثم لم يكن مصيره إلى الجنة فبعقوقهما وتضييع برهما والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عز وجل عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله. مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس، حرام على هذه الأصناف أن تشم رائحة الجنة والعياذ بالله. تنبيه لا بد من ذكره: الأب أو الأم وإن أساء إلى الأولاد فإن إساءتهما لا تضيع حقهما في البر والإحسان، وإن فعلا ما فعلا لا يجوز على حال من الأحوال أن يعق الرجل والديه. هل تعلمون ذنبا أعظم من الكفر؟ ثم إن كان هذا الكافر يجاهد ليدخل غيره في الكفر بعد الإسلام، هل ترون ذنبا أعظم من هذا؟ إن فعل الوالد هذا فإن ذلك لا يضيع حقه. وهذا نص كتاب الله عز وجل بيننا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأفعل ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. إن كان الله عز وجل أمر بالمصاحبة بالمعروف كلا الوالدين وإن كانا كافرين يجتهدان أن يدخلا ابنهما الكفر والعياذ بالله، فما بالكم بالوالدين المسلمين؟ وما بالكم بالوالدين الصالحين؟ إخوة الكرام، إن أردتم آية تجمع لكم كيف ينبغي أن يتعامل الولد مع والديه، من أراد ذلك فليقرأ قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إيجاز القرآن وبلاغته، هذه الآية الكريمة تبين كيف ينبغي أن تكون الأقوال والأفعال والأحوال للولد عند والديه. أما قوله فلا يحل له إلا أن يقول قولا كريما، والقول الكريم هو الذي أخذ بمجامع الحسن، يعني إن كان هناك قولا وهناك قول أفضل منه فالواجب أن تقول الأفضل وليس الفاضل. وأما الأف وإظهار الغضب والدجر فهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فهذا تتعلم منه كيف تخاطب والديك، كيف يكون الحال، كيف تكون الأعمال. واخفض لهما أي تواضع، واخفض لهما جناح ماذا؟ جناح الذل. ينبغي أن يكون تعامل الولد مع والديه كتعامل الذليل مع العزيز، ليس تواضعا فقط وإنما تواضع في ذل، ثم مع هذا كله من الرحمة، هذا الظاهر وهذا الباطن. جناح الذل وخفض الجناح بالذل يصف الظاهر، ومن الرحمة تصف الباطن. فلم يترك الله عز وجل للأبناء مجالا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا حق دائم لا ينقطع، سواء أكان الأبوان حيين أو لا، وحتى وإن مات لا ينقطع حقهما، وأقله وأعظمه وأنفعه أن تدعو لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ليس لأحد في هذا الحق من عذر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل لترفع درجته في قبره فيقول: بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. من أراد، أرعني سمعك رحمك الله، من أراد أن يحسن إلى والديه أحياء كانوا أو أمواتا، من أراد ذلك فليصلح ما بينه وبين الله ليكن من عباد الله الصالحين، ثم يدعو لوالديه. فعندئذ لا تسل عن الرفعة التي يحل بها الوالدان عند لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. أصلح ما بينك وبين الله ثم ادعو لوالديك يستجب لك، ترفع درجاتهما. أما إن أردت لهما مكانة، وأي مكانة، ومنزلة عند الله وبين الخلق يوم القيامة، فكن من أهل القرآن. إن وصلت إلى ذلك فقد أحسنت إلى والديك أيما إحسان. في مستدرك الحاكم بإسناد حسن عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا من النور ضوءه مثل ضوء الشمس، وكسي والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فكن من أهل القرآن، تنفع نفسك وترفعها، وتنفع مع ذلك وترفع والديك الكريمين عند لقاء الله. ثم إن كنت ذا مال فأحسن إلى والديك، أجر لهما الصدقات، أوقف لهما الأوقاف. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، وفي رواية: إن أمي قد ماتت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: يا رسول الله، وأي الصدقة أفضل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: سقيا الماء. فأجرى سعد لأمه سقيا ماء، وهي السقيا المعروفة في المدينة بسقيا سعد، هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، أجرى هذه السقيا لأمه بعد موتها. جاءت امرأة سنان بن سلمة الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ فقال: صومي عن أمك. فقالت: يا رسول الله، إنها قد ماتت ولم تحج. فقال: حجي عن أمك، عن أمك. أفرأيت إن كان عليها دين فقضيته، أكان ذلك يجزي عنها؟ فكذلك حق الله أحق أن يقضى. اللهم اجعلنا من الأبرار الأتقياء الأنقياء. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.